بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، تكلمنا في الدرس الماضي عن رؤية المؤمنون لربهم، وتفاجأت أني قد قفزت شيء من المتن، سأرجع إلى المتن الذي قبله حتى نربط الدرس بعضها ببعض. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى كلامه ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم، أي من صفة الكلام لله عز وجل القرآن العظيم. والله سبحانه وتعالى سمى القرآن بعدة أسماء. قال سبحانه وتعالى: سماه القرآن العظيم والقرآن الكريم والقرآن المجيد. فالقرآن له أسماء عظيمة. العظيم أي البلغ، عظمة، ليس لكتاب يشبهه عظمة. وهو كتاب الله المبين الذي بين الله فيه ما يحتاج العباد، سواء كان من عقيدة أو عبادات أو سلوك أو أحكام، كل ما يحتاجه العباد موجود في القرآن العظيم مجملا ومفصلا. أحيانا يكون مجمل وتشرحه السنة، وأحيانا يكون مفصل لله الحمد. فهو كتاب مبين، أي بين الله فيه ما يحتاج العباد. وحبله المتين أي سبيله الموصل إليه، ومن اعتصم وتمسك به نجا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس: حبل الله القرآن الكريم، أي اعتصموا بهذا الطريق، اعتصموا بهذا القرآن. وسمي بحبل الله لأنه الطريق أو السبيل الموصل إليه، فليس هناك سبيل يوصل إلى الله مثل القرآن الكريم. وصراطه المستقيم أي الطريق الموصل إليه، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وحبله المتين وصراطه المستقيم، المستقيم الغير معوج، تنزيل رب العالمين، أي هذا القرآن هو منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام. وسمي روح لأنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هنا سمى القرآن روح، أوحينا إليك روحا من أمرنا، فروحا من أمرنا وهي الوحي. أما جبريل عليه السلام قال تعالى في آية أخرى، قال: نزل به الروح الأمين. وقال تعالى في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم، تنزل الملائكة والروح، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ذاك ما ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح يعني جبريل على قلب سيد المرسلين. قوله رحمه الله: منزل غير مخلوق، هذا مجمع عليه عند أهل السنة، وأن القرآن مخلوق، فقد جاء به أخبار، أولا من قول الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي مذكور فيه القرآن، ولم يقل أنه مسطور فيه، وهذا الذي مال إليه الشيخ العثيمين، أن في كتف اللوح المحفوظ مذكور القرآن، أما نزوله فكان حسب الحاجة، ونسخ منه شيئا وبقي منه شيء. لا يمسه إلا المطهرون، يعني اللوح المحفوظ، تنزيل من رب العالمين، هي هذا القرآن. وقال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وصرح الله سبحانه وتعالى بأنه كلام الله، وكما قلنا الكلام صفة، الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه الخلائق كما يوم القيامة، وهو سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل كما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالخلق والأمر صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، أما الخلق ففعله، وأما الأمر فقوله. والخلق إنما يكون بالأمر كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هنا لم يذكر أنه خلق القرآن، بل هي الخلق فعله سبحانه وتعالى. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله ما يقول هذا الدويبة تصغير الدابة، يعني بشر المريسي، قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، قال فقد كذب، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله تبارك وتعالى والأمر القرآن. وقال أحمد رحمه الله الإمام أحمد في حكاية مناظرة للخلقية قلت قال الله ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق والأمر. وقال تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وأجمع السلف والأئمة كلهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومن الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل منزله. قال البخاري رحمه الله وقال النعيم ابن حماد لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق، وهذا ذكره الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، وهذا الذي استدل منه الإمام أحمد. أعوذ بكلمات الله التامات قال القرآن، قال القرآن منه بدأ وإليه يعود، أي ابتداء من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتكلم به قولا ونقله جبريل وحيا، والكلام ينسب إليه من ينسب إلى من تكلم به ابتداء وإليه يعود، أي في آخر الزمان. فلا يبقى في الأرض آية كما روى ابن ماجه رحمه الله عن حذيفة بن اليمان، وهذا الحديث قد رواه الحاكم وقال إسناده على شرط مسلم، وقد صحه الألباني في السلسلة الصحيحة، أنا بحثت عنه وجدته في السلسلة الصحيحة المجلد الأول صفحة 171. قال صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما الصيام ولا الصلاة ولا النسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يدرس الإسلام أن يختفي، أو كما يدرس وشي الثوب، أي كما يختفي وشي الثوب، الوشي عن نقوش، حين يكون الثياب في نقوش مع الأيام تختفي. قال وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل 10 حسنات، فله بكل حرف 10 حسنات. وهو سور محكمات، محكمات أي لا تقبل النقاش، إليها المحتكم وإليها، وهي التي لا يأتيها الباطل بين يديها ولا من خلفها. وآيات بينات، وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل عشر حسنات. معنى من قرأه فأعربه أي تلاه تلاوة صحيحة، لذا سمي الإعراب في اللغة العربية إعرابا، لأنه يصحح القراءة، لأنه يصحح القراءة ويصحح اللغة. يقول أعرب هذا الشيء أي بينه وأذكر وجهه الصحيح في اللغة العربية. من أعربه، من قرأه فأعربه أي تلاه تلاوة صحيحة، فله بكل حرف عشر حسنات. هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني، وقال الألباني في الحديث الضعيفة موضوع أعرب القرآن، من قرأ القرآن فأعربه فله بكل عشر حسنات كفارة. ولكن هناك حديث أحد، حديث آخر عفوا صحيح، صححه الشيخ الألباني في تخريج مشكات، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ونون حرف. طبعا هذا القرآن له أول وله آخر وله أجزاء وله أبعاد، متلوم بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه المحكم والمتشابه، فيه الناسخ والمنسوخ، فيه الخاص والعام، فيه الأمر والنهي، كل ذلك لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى وهو هذا الكتاب العربي الذي قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعض إن هذا إلا قول البشر. فقال سبحانه وتعالى ردا عليه سأصليه سقر، قال بعضهم شعر وما علمناه الشعر، فنفى الله عز وجل عنه أنه شعر وأثبته أنه قرآن. وقالوا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدة للكافرين. وقال أبو بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظه، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله. وقال أبو بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفقا على أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. وقال أبو بكر وعمر إعراب القرآن أحب إلينا من حفظه وبعض من حفظ بعض حروفه. معنى كلامهم إعراب القرآن أي من تلاوته تلاوة صحيحة، تلاوته تلاوة صحيحة. وقال علي من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذا الحديث طبعا الإمام ابن قدامة رحمه الله اطلع على كتب لم نطلع عليها، أحيانا لن نجد تخريج لهذه الآثار، ولكن وجدتها في تفسير الطبري وسنن سعيد المنصورة مطبوعة. وقوله رحمه الله ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرف متفق على أنه كافر، هذا إجماع حكاه أكثر من واحد، منهم القاضي عياض رحمه الله ومنهم النووي. قال القاضي رحمه الله العياض في كتاب الشفاء واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع. قال تعالى: إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النووي رحمه الله، طبعا كلام القاضي عياض موجود في كتاب الشفاء، هذا من أجل كتب القاضي عياض رحمه الله، الشفاء في حقوق المصطفى. وقال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على وجوب تعظيم القرآن على الإطلاق وتنزيه وصيانته، وأجمع على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. يعني إذا زاد حرف وهو يعلم أن هذه الزيادة من عنده يكفر. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. بارك الله فيكم، وإذا عندكم أسئلة فأنا مستعد أجيب عليها.